شماله. أقسمت ذا المولود منه أرشد إن كان إبراهيم أعظم رشده. فالله ذا المولود منه أرشد ولد الحبيب جبريل نادى في محاسن وصفه.